أربع وصل عليه هدى ومن وسلم والتي تبلع. أهلا بكم ومرحبا في حديث متصل مع خير البشر مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سيرة متسلسلة نبدأها بآدم عليه السلام وننتهي بعيسى عليه السلام. أما محمد صلى الله عليه وسلم فله سيرة كاملة توازي في تفاصيلها أضعاف ما ذكر لنا عن كل الأنبياء مجتمعين. فنحن في هذه السيرة مع هذا النفر العظيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهم درجات مفضلين وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في الحديث مع أول الأنبياء أبو البشر آدم عليه السلام، ورأينا كيف أنه عصى الله تعالى كما أن إبليس عصى الله تعالى، لكن إبليس أبى واستكبر وأصر على معصيته وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بينما آدم تواضع واعترف بخطئه هو وحواء عليهما السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله سبحانه وتعالى عليهما ولم يلعنهما كما لعن إبليس، لكنه عاقب الجميع بإنزالهم إلى الأرض، وبدأت حياة جديدة على الأرض بعد النعيم الذي كانوا فيه، لا تعب ولا شقاء، حياة رغد كما وصفها الله سبحانه وتعالى في الكتاب. جاءت الآن حياة المشقة والتعب. هناك في الجنة كان يأكل ولا يجوع ويشرب ولا يظمأ ويلبس ولا يعرى، أما في الدنيا فعليه أن يبحث عن طعامه وعن شرابه وعن ملبسه، يكد ويتعب. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الأدوات، أعطاه العلم وهو أهم الأدوات، فتعلم كل الصناعات الأساسية، النجارة والحدادة والأنواع الصناعة التي يحتاجها الإنسان، طبعا في بداياتها، ليس كما يظن البشر أنهم نزلوا لا يفهمون شيئا وبدأوا يتعلمون شيئا فشيئا، كلا، نزل عالما، نزل موحدا وبدأ يعلم أبناه هذه الصناعات. وبث الله سبحانه وتعالى البشر، يقول الله عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا البث بدأ بميلاد قابيل أول أولاد آدم. قابيل وأخته كان أول المواليد، وولدت حواء 40 ولدا وبنتا، 40 ذكرا وأنثى، كل ولادة توأم ولد وبنت، في 20 ولادة. هكذا كانت بداية البشر. وعاش آدم معمر، وكانوا يعمرون، عاش حوالي 1000 سنة تقريبا، فإذا كانوا يعيشون فترة طويلة ويتناسلون حتى تكثر البشرية. أراد الله سبحانه وتعالى أن تتكاثر البشرية، وآدم عليه السلام هو نبيهم وهو مشرع لهم وهو هاديهم، أخبرهم عن الله عز وجل وأخبرهم عن الجنة وما فيها، عاش هناك، أخبرهم كيف رأى كل ذلك، وعلمهم كيف عصى الله عز وجل، وأنذرهم وحذرهم من عدوه وعدوهم من إبليس حتى لا يضلهم. فإذا البشرية بدأت موحدة، بدأت بأساسات الحضارة، لم تبدأ كما يصفون لنا عراة يهيمون في الغابات ولا يعرفون شيئا ويتعلمون شيئا فشيئا من هو ربهم، فعبدوا الأشجار ثم الحجارة ثم الشمس ثم، كلا، لم يحدث هذا، هذا كله خطأ. الذي حدث توحيد من أول يوم، وكانوا كاسين من أول يوم، ما كانوا عراة. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الثياب من أول يوم، وأنزلنا عليكم، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم ثيابا تواري سوآتهم وريشا، فأنزل عليهم وعلمهم كيف يصنعون الثياب من أول يوم، فما عاشوا عراه. هذا ليس صحيحا في التاريخ. انظروا وتأملوا كيف أن فهم قصص الأنبياء تعلمنا تاريخ البشرية، تعلمنا كيف تطورت الحضارات. فعاشوا هكذا، وشرع لهم آدم عليه السلام تشريعات، فمن هذه التشريعات التي أمرهم بها ألا يجوز لواحد منهم أن يتزوج أخته التوأم، طبعا سيتزوج أخت الأخرى لأن طبعا بداية البشرية كلهم أخوة، فكان يحل لهم في ذلك الوقت الزواج من الأخت، ثم حرم ذلك في الشرائع فيما بعد، لكن في بداية البشرية الحاجة اضطرتهم إلى ذلك. لكنه شرع لهم ألا يتزوج الولد أو الرجل من أخته التوأم. أخت قابيل كانت جميلة جدا، وأخت هابيل كانت عادية، فقابيل رفض هذا التشريع، قال أنا أريد أن أتزوج من أختي هي أجمل. فأصر آدم فغضب وحقد على هابيل الذي سيتزوج من أخته الجميلة، وهذه بداية الحقد. ثم إنه من تشريعات آدم عليه السلام أنهم كانوا يقربون القرابين إلى الله عز وجل وتأتيهم علامة بقبولها أو عدم قبولها، فدعاهم آدم للقربان. القربان أنه يتبرع الإنسان بشيء لله، يعني مثل الأضحية احنا الآن نعمل، يضحي بشيء من أمواله. فكان قابيل يعمل في الزرع زراعا، وكان هابيل يعمل في الرعي، فجاء قابيل بأفضل ما عنده من خراف فذبحه وتقرب به إلى الله عز وجل. أما قابيل تبرع بأفضل ما عنده. قابيل الذي كان زراعا بحث عن أسوأ زرع عنده فأخذه وقربه إلى الله عز وجل، فجاءت العلامات بقبول قربان هابيل ورفض قربان قابيل، لأنه لم يتبرع عن طيب نفس، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. ما يأتي الإنسان لأخبث أمواله يتبرع بها، يتبرع بالخير لأنه يقدم إلى الرب سبحانه. فزاد من حقد قابيل على هابيل، فهنا ذهب إليه وقال لأقتلنك. طبعا لم تحدث جريمة قتل من قبل، كانوا يقتلون الحيوانات يأكلون منها، لكن لم يقتل إنسان إنسانا من قبل. فهابيل تعجب، ما هذا الحق؟ نصحه ذكره قال لا بد لي من قتلك، أنت سبب كل مصائبي، أنت الذي أخذت أختي، وأنت الذي جعلت الله غاضب علي، واعتبره هو سبب المصائب التي نزلت عليه، إنما هو المصائب بأنه لم يرضى بشرع الله، وأنه لم يتقرب إلى الله عز وجل بما يحب الله سبحانه وتعالى، فمصائبه من نفسه، لكنه أراد أن يحملها على أخيه. فهنا هابيل العاقل التقي رد عليه، قال إذا أنت تقتلني أنا لن أدافع عن نفسي، لن أبسط يدي فأقتلك، أنا أخاف الله عز وجل. واتق الله، بدأ يذكر بالله، رفض. وفعلا بدأ يتربص به، وفي وقت أسود في التاريخ بدأت أول جريمة قتل، عندما جاء قابيل بحجر فرضخ به رأس أخيه وهو نائم فقتله. جريمة عظيمة، قتل، أول جريمة قتل في التاريخ البشري. واحتار ماذا يفعل، طبعا لم يمت عندهم أحد حتى يعرفون الدفن وكيف يدفنون، ما يعرف، فاحتار وندم كيف يترك أخاه بهذه الطريقة. فحمل أخاه على ظهره وبدأ يدور به، لا يدري ماذا سيفعل، وظل يدور. الله سبحانه وتعالى ليعلمنا كيف ندفن، ويعلمه كيف يدفن أخاه حتى يعني تبقى كرامة الجسد البشري، أرسل غرابين يقتتلان، فمات أحدهما قتل، فعندها الآخر حفر له حفرة في الأرض، ثم دفع الغراب برجله، الغراب الميت، فسقط في الحفرة، ثم حثى عليه التراب فتعلم كيف يدفن، وقال الغراب أعقل مني، فندم، لكنه ما استغفر. ما يكفي الإنسان أن يندم، ما يكفي الإنسان أن يندم في خطأه، من شروط التوبة الندم، لكن من شروطها أيضا الاستغفار، يقول يا ربي ظلمت نفسي، أخطأت، اغفر لي يا ربي، أنت الغفار، أنت الرحيم. أما أنا والله ندمان ولا يفعل شيئا، لا يغير شيئا، لا حتى يعتذر، هذا ليس بندم. فكانت أول جريمة، وذكرت هذه الجريمة في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني بالإضافة إلى السيئات التي عندك لو قتلتني ستضاف إليك سيئة وهي إثم قتلي، إثمي يعني إثم قتلي، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. بدأ يذكره أنك لو قتلتني ستأخذ إثم قتلي وستضاف إلى آثامك وعندها ستدخل النار، فاحذر، يحذره من ذلك. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. ندم قابيل لكنه ما استغفر فلم ينفعه الندم. يا من تعصي الله عز وجل، كلنا نعصي، لكن الفرق هناك من يعصي ولا يندم، وهناك من يعصي ويندم لكنه لا يستغفر ولا يتوب، يصر ويستمر ولا يستغفر. أما التائب التوبة النصوح فهو الذي يندم ويستغفر ويقلع عن الذنب، ما يرجع إلى الذنب مرة أخرى. فهذه التوبة النصوح، لكنه قابيل ما تاب توبة نصوحا، لكنه استحى من أبيه فلم يرجع إلى دياره وديار أبيه، وخرج بزوجته وأولاده، خرج إلى السهل. كان آدم ومن معه يسكنون في منطقة جبلية، فتركهم قابيل وأهله وذهبوا إلى منطقة السهول وعاشوا هناك. آدم عليه السلام أصدر تشريعا بعدم الاختلاط بقابيل وذريته، عقوبة لهم، مثل عزلة جماعية هكذا، عقوبة لهم، وحتى لا ينتشر الفساد على أبناء آدم الآخرين أمر باعتزالهم. فهنا انقسمت البشرية لأول مرة، آدم ومن معه في الجبال وقابيل ومن معه في السهول، واستمروا يتكاثرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل السهول جماعة قابيل كان فيها النساء جميلات، أما الرجال ففيهم دمامة، بينما الذين في الجبال العكس، الرجال فيهم صباحة بينما النساء دميمات. في يوم من الأيام أراد إبليس لعنه الله أن يجعل أهل الجبال يفسدون، لكن آدم كان صارما لن يسمح لهم بالنزول والاختلاط بالفاسدين، فظلوا على خيريتهم. طبعا أهل السهول رغم أنهم كانوا فاسدين إلا أنهم ظلوا على التوحيد، ما كفروا حتى الآن، كان الناس أمة واحدة، كلهم كانوا أمة واحدة على التوحيد، ما كفروا. فأراد أن يغريهم بالمفاسد، فهنا ومن قدرات الشيطان أنه يتشكل في جسد إنسان، فتشكل في صورة غلام وجاء إلى واحد من أهل السهول فأخذ يرعى عنده الغنم، ثم إنه أخذ مزمارا، صنع مزمار لأول مرة تصنع المعازف، فصنع لهم مزمارا فأطلق به صوتا عجيبا لم يسمعوا مثله، فتجمعوا إليه فبدأوا يغنون ويرقصون على هذه الأصوات. أهل الجبال يسمعون أصوات غريبة جدا فبدأوا يقتربون، بعضهم بدأ يصير عند الفضول، والفضول أحيانا يوقع الناس في المعاصي، فبدأوا يقتربون يرون ما هذه الأخبار، ما الذي يحدث هناك. فلأول مرة يرون جمال النساء الذين في السهول، فأعجبهم جمال هؤلاء النسوة، بدأوا يتحدثون إليهم وبدأت العلاقات الآن. وآدم يلح عليهم بعدم الاختلاط بهم لكن الإغراء شديد. ثم إنه في يوم من الأيام يوم عيد كان لأهل السهول اتخذوا عيدا وأخذوا يغنون ويرقصون وتجملت النسوة وتبرجن تبرجا شديدا. فهنا واحد من أهل الجبال لأول مرة ترك الجبل ودخل بينهم أخذ يلعب معهم ويرقص معهم وحدث الزنا لأول مرة في التاريخ. شوفوا قصص الأنبياء تشرح لنا كيف بدأت الأمور وكيف تطورت. ثم رجع وأخبر أصحابه عن الذي حدث وعن جمال النسوة وعن الأغاني فبدأت المسألة بدأوا يتجرؤون عليها وبدأ الفساد بدأ الانحراف بشدة بين البشرية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروي لنا هذه القصة يقول فذلك قول الله تعالى ولا تبرجنا نهي للنساء عن التبرج لغير المحارم لغير الزوج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أول جاهلية في الأرض هذه الجاهلية وهذا أول تبرج حدث للنساء وهذه أول مفسدة حدثت عند النساء. إذن هكذا بدأت البشرية في انحرافها. وهكذا قصة قابيل وهابيل وهكذا بدأ الفساد في الأرض. وظل آدم يدعو إلى الله عز وجل يدعو أبناءه ويحثهم على الصلاح ويحثهم على الاستغفار إن أخطأوا ويحثهم على التوحيد لله رب العالمين. وظل التوحيد لكن زاد الانحراف شيئا فشيئا. وظل التوحيد وزاد الخير أيضا الخير موجود والشر موجود وبدأ الصراع بين الحق والباطل إلى أن جاءت وفاة آدم عليه السلام. آدم عليه السلام توفي عن 960 سنة في قصة طويلة. لما شعر باقتراب منيته طلب أن يؤتى له بشيء من فواكه الجنة. طبعا هم يسمونها فواكه الجنة هي ليست فواكه الجنة وإنما كما أن في الأرض عنب في الجنة يوجد عنب وكذلك رمان أنواع الفواكه تشبه فواكه الأرض لكن طعمها طبعا الجنة نعيم أكلها. فهو اشتهى أن يؤتى له بشيء من الفواكه التي تشبه فواكه الجنة فقال لأولاده الذين معه ائتوني بشيء من فاكهة الجنة لا المقصود الجنة نفسها وإنما فاكهة الأرض التي تشبه ما في الجنة. فخرج أولاده يبحثون له عن هذه الفاكهة ما كان عندهم في تلك المنطقة. وإذ هم يرون مجموعة من الشباب جميلين قادمين ومعهم أدوات حفر. فهؤلاء الشباب يسألون أبناء آدم إلى أين؟ قالوا نبحث لأبينا عن فاكهة الجنة فقد اشتهاها. قالوا ارجعوا إلى أبيكم الأمر أعجل من ذلك. خلاص الأمر انتهى. تعجبوا فرجعوا معهم. فأول ما رأتهم حواء عرفتهم تعرف هي أهل الملائكة وتعرف قدرة الملائكة على التشكل في أجساد البشر وهذه الصورة الجميلة فعرفت أنهم ملائكة الموت جاءوا ليقبضوا روح آدم عليه السلام. فتشبثت بآدم تعلقت به. شوف المحبة الزوجة لزوجها والمودة. خافت عليه فقال لها دعيني وملائكة ربي. وجاء الملائكة جاء ملك الموت فقبض روح آدم عليه السلام وجاءت الملائكة فكفنته وحنطته وحنطته يعني الحنوط اللي هو وضع النوع من الطيب عليه وليس التحنيط الذي عند الفراعنة وحفرت له قبرا ودفنته الملائكة علمتهم كيف يدفنون لأن بني آدم ما كانوا يعرفون كيف يدفنون. قابيل هو الذي عرف أما هؤلاء لم يعرفوا فعلمتهم كيف يدفنون وقالت هذه سنتكم يا بني آدم. قبل أن يموت آدم عليه السلام أوكل بقيادة البشرية إلى ابنه العظيم نبي الله سيف ابن آدم نبي ابن نبي. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل 104 صحف سماوية 104 منها 50 صحيفة على سيف. لماذا هذا العدد الكبير؟ لأن البشرية ما زالت في بداياتها، تحتاج من يشرع لها ويرشدها إلى طريق الصواب ويعلمها الحق. فكانت أعداد كبيرة من الصحف، تقريبا نصف الصحف للبشرية في بدايتها، حتى تعرف الحق من الباطل، وتعرف ما حرم الله سبحانه وتعالى عليها، وتعرف الفساد من الخير، تعرف. فهكذا كان شيف عليه السلام. وتولى شيف قيادة البشر وبدأ يعلم الناس علم آدم. طبعا ما استطاع أن يتلقى كل علم آدم، لأن علم آدم ضخم جدا، فتلقى ما استطاع وبدأ يعلم الناس هذا العلم العظيم. وظلت البشرية على التوحيد، ولكن ظل الصراع بين الحق والباطل. لكن الآن بعد موت آدم يقود الأمر شيث. كيف جاءت الأصنام؟ وكيف استمر التوحيد رغم مجيء الأصنام؟ هذه سلسلة متتالية. بعد شيث يأتينا إدريس عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، وهذا موطن قصتنا في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هم الرسل الكرام فسر على منها